بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. صفة صريحة، الواو هنا في قوله وصفة، هذه الواو أو استئنافية. وهذه الأمور، معرفة هذه الأمور يا شباب، أن تعرف أن هذه الواو استئنافية أم هي واو حالية أم هي واو عاطفة أم هي واو المعية إلى آخره، معرفة هذه الأشياء تعينك على فهم البيت وتعينك على فهم النص العربي الذي أمامك. لذلك نحن كثيرا ما سننبه، سنقول سنبين نوع الواو، نبين نوع الفاء، نبين نوع ما، هذا كله مما يعين على فهم البيت. إذن الواو هنا استئنافية، يعني هو الآن يستألف كلاما جديدا، هو لا يعطف على كلام قبله، لا، هو الآن شرع في مسألة جديدة. ما هي؟ يريد أن يبين حكم صلة أل. عرفنا فيما سبق صلة الموصول بصفة عامة، أن صلة الموصول يكون جملة، والجملة اسمية وفعلية، أو يكون شبه جملة، وهي شيئان: ظرف أو جار مجرور. قلت لكم سابقا، قلت لكم إلا الاسم الموصول، إلا أل إذا جاءت اسما موصولا. أل إذا جاءت اسما موصولا، مثل جاء الضارب، جاء القائم، فهنا الاسم موصول يحتاج إلى صلة، تمام؟ يحتاج إلى صلة ويحتاج إلى عائد. طيب، ما هي صلته؟ صلته تختلف عن بقية الأسماء الموصولة. الطبيعي في الأسماء الموصولة أنها تحتاج إلى جملة أو إلى شبه جملة، إلا هذا، إلا هذا الذي هو ال، فهذا صلته نوع خاص، شيء استثنائي. طيب، ما هي صلة ال؟ صلة أل، يقول الناظم: وصفة صريحة صلة أل، هذه هي صلته. وسنعرف ما المقصود بالصفة الصريحة في كلام الشارح. قال ثم انتقل إلى مسألة أخرى، فقال: وكونها، وكونها أي أل هذه التي هي اسم موصول، بمعرب الأفعال أي دخولها على المعرب الأفعال قل أي قليل. طيب، ما هو معرب الأفعال؟ أي الأفعال المعربة، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذا أيضا يا شباب مما يعينك على فهم النص، أن تعرف نوع الإضافة، لأن الإضافة عندهم على أنواع وأشكال، تمام؟ فمن أنواع الإضافة ما يسمى بإضافة الموصوف إلى صفته. ويعني الإضافات أنواع، هناك إضافة مثلا المصدر، مثلا المصدر تارة يضاف إلى فاعله، تارة يضاف إلى مفعوله، فكونك تعرف هذا، هذا يساعدك على فهم النص. طيب، لما الآن نأتي الآن بإضافة، عندنا صفة وعندنا موصوف، فلما تعرف أن معرب صفة، وأن الأفعال هو الموصوف، وأنه حصل تقديم وتأخير، فحين أقول لك معرب الأفعال، يعني هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني رتب الكلام، الطبيعي أن يأتي الموصوف أولا ثم الصفة، صح؟ تقول جاء زيد الكريم، ما تقول جاء الكريم زيد، يعني على أن زيد هو النعت المؤخر، لا، النعت لا يتقدم على منعوته، تمام؟ النعت لا يتقدم على منعوته. فإذا نقول، حتى ما نطول عليكم، بمعرب الأفعال، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أين الصفة؟ معرب. أين الموصوف؟ أفعال. طيب، ما أصل الكلام؟ أصل الكلام هكذا: وكونها بالأفعال المعربة قليل. إذن معرب الأفعال بمعنى الأفعال المعربة، أي الأفعال الموصوفة بأنها معربة. وما هي الأفعال المعربة؟ نحن عندنا أفعال مبنية وأفعال معربة. ما هي الأفعال المعربة؟ شيء واحد. ما هو الفعل المعرب الوحيد؟ الفعل المضارع، كما قال الناظم فيما تقدم معنا: وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن إلى آخره. إذن نقول دخول أل التي هي اسم موصول على الفعل المضارع، ما حكمه؟ جائز، ولكنه قل، يعني قليل. هذا معنى البيت باختصار، والتفاصيل نتركها للشارح. قال طيب، وكونها بمعرفة الأفعال. طيب، أنا أنظر إذا نريد أن نذكر شيء من الفوائد. طيب، تمام. إذا نقول، قال الشارح: الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة. طيب، الألف واللام لا توصل إلا بصفة الصريحة، اكتبوا عند قول ابن عقيل الصفة الصريحة، اكتبوا هنا طبعا نقلا عن الخضري. معظم الفوائد التي أذكرها لكم من الخضري، معظمها ليس كلها، والخضري كما تعلمون ينقل من غيره، فالخضري عادة ينقل من الأشموني أو ينقل من الصبان أو ينقل من السيوطي أو ينقل من المرادي، وكذلك ينقل من القدامى يعني كسيبويه وغيره. طيب، اكتبوا عند قوله صفة صريحة، ما معنى صفة صريحة؟ صفة صريحة قال الخضري أي خالصة الوصفية، خالصة الوصفية. ما معنى خالصة الوصفية؟ يعني صفة صريحة، يعني 100%، يعني صفة محض، ليس فيها رائحة الإسمية. واضح؟ وسيتضح لكم بالأمثلة هذا أكثر. إذن ما معنى صفة صريحة؟ أي صفة خالصة، صفة 100%، ليس فيها رائحة الاسم. تمام؟ هنا الوصفية هي عكس الاسمية. تمام؟ الوصفية هنا يا شباب بمعنى عكس الاسمية. فنحن عندنا مثلا، ما الفرق الآن بين زيد وبين ضارب؟ زيد اسم، ضارب وصف. طيب، فضارب هذا صفة صريحة. ما معنى صريحة؟ يعني ليس فيها رائحة الاسمية. طيب، وزيد، زيد اسم، اسم خالص ليس فيه رائحة الوصفية. واضح؟ طيب، ستقول لي وما هي هذه الأشياء التي هي عبارة عن صفة صريحة؟ سينص عليها، هي أشياء محددة، ثلاث أشياء محددة، أمر سهل يعني. طيب، إذا نقول، يقول الخضري أي خالصة الوصفية لكونها في تأويل الفعل. كل هذه الثلاثة التي ستأتي معنا التي هي عبارة عن صفة صريحة، باختصار كلكم تعرفونها، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة. هذه الثلاثة كلها صفات صريحة. لماذا قيل لها صريحة؟ لأنها لا تشبه الأسماء. طيب، لماذا لا تشبه الأسماء؟ لأنها تشبه الأفعال، ولذلك هي في تأويل الفعل، ولذلك هي تعمل. فضارب بمعنى يضرب، ومضروب بمعنى ضرب، وكريم بمعنى كرمة، وهذه كلها في تأويل الفعل، وهي تعمل عمل الفعل كما عرفنا ذلك في كتب أخرى. قال الخضري ولم تغلب عليها الإسمية، لم تغلب عليها الإسمية. سنعرف بعد قليل ما معنى لم تغلب عليها الإسمية، لأن أحيانا يكون عندنا شيء فيه رائحة الإسمية وفيه رائحة الوصفية، فيغلب أحدهما على الآخر، كم سنرى هذا إن شاء الله قريبا. طيب، إذن نقول الألف واللام لا توصل إلا بصفة الصريحة. قال المصنف، من هو المصنف؟ هو ابن مالك. أين قال هذا؟ قال في بعض كتبه. طيب، أي كتاب هذا؟ يقول في الحاشية، هذا في شرح التسهيل، هذا في شرح التسهيل. قال المصنف في بعض كتبه، وأعني بالصفة الصريحة 1. اسم الفاعل نحو ضارب، 2. واسم المفعول نحو المضروب، 3. والصفة المشبهة نحو الحسن الوجه. تمام؟ هذه الثلاثة هي المقصود بصفة الصريحة. إذا الآن إذا سئلت، التي هي اسم الموصول على ماذا تدخل؟ ما هي صلتها؟ هل صلتها جملة؟ لا. هل صلتها شبه جملة؟ لا. ما صلتها؟ صفة صريحة. ما معنى صفة صريحة؟ قال ابن مالك وعنيت بصفة المحضة، أحيانا يقولون صريحة وأحيانا يقولون محضة، والمعنى واحد. قال وعنيت بصفة الصريحة، هذه نص عبارته. ابن عقيل نقل العبارة بالمعنى، وصاحب الحاشية نقل العبارة بالنص، وهي موجودة في شرح التسهيل في المجلد الأول. قال في شرح التسهيل ابن مالك وعنيت بصفة المحضة أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين. واضح؟ إذن إذا سئلت على ماذا تدخل التي هي اسم موصول، تقول تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. تمام. تلاحظ في هذه الثلاثة أنها جميعها صفات محضة، ليس فيها راحة الاسم، وأنها جميعها في تأويل الفعل، فضارب بمعنى يضرب، ومضروب بمعنى ضرب، والحسن بمعنى حسنة، كلها في تأويل الفعل، وكلها لم تغلب عليها الاسمية. فأنا حين أقول ضارب أعني به أن أصف هذا الشخص بأنه ضارب، وليس اسما له، لا، هو وصف له. وكذلك مضروب، وكذلك قولك الحسن. قال ابن عقيل فخرج نحو القرشي. اكتبوا عند قوله القرشي، لأنه جامد مؤول بالمشتق. لما تقول قرشي، ما معنى قرشي؟ يعني رجل منسوب إلى قريش. تمام؟ رجل منسوب إلى قريش. إذن قرشي هذا جامد مؤول بالمشتق أي المنسوب إلى كذا. إذن ما مشكلته القرشي؟ مشكلة قرشي يعني قرشي وما كان مثل قرشي، قرشي مصري شامي يمني إلى آخره أسماء النسبة، هذه ما مشكلتها؟ هي صحيح أنها في تأويل المشتق تمام، وهذه الصفات الثلاثة اسم الفاعل واسم المفعول واسم المشبه كلها مشتقات، لكن لا يكفي أن يكون مشتقا. نحن ماذا قلنا؟ انظر البيت ماذا قال، وصفة إيش؟ صريحة. فالقرشي صحيح أنه صفة، لكن هل هي صفة صريحة؟ لا، هي ليست صفة صريحة. إذن تدخل معنا أو لا تدخل؟ لا تدخل معنا. فحين أقول جاء القرشي، ألف القرشي، هل هي اسم موصول؟ لا. لماذا؟ مع أن القرشي صفة، نقول نعم هي صفة ولكنها ليست صريحة، ليست صفة صريحة، يعني هي الآن صارت يعني اسما جامدا، يعني صارت هي الآن إيش؟ صارت هي أقرب إلى الاسمية. وتذكروا ما ذكرته لكم في الفرق بين الاسمية والوصفية، هذا التقسيم قد يغيب عن ذهن كثير من الطلبة. نحن هنا لما نقول اسمية ووصفية، الاسمية ضد الوصفية، الاسمية مثل إيش؟ زيد، والوصفية مثل ضارب، مضروب، حسن، جميل، كريم إلى آخره. الآن قرشي هل هو اسم أم وصف؟ قال لك الخضري هو جامد يعني ليس مشتقا، طيب هذا في الأصل، لكنه في تأويل المشتق يعني يقول إلى المشتق. لماذا؟ لأن قرشي معناه منسوب، ضع خطا على كلمة منسوب، منسوب إلى قريش. كلمة منسوب على وزن إيش؟ مفعول، مفعول يعني إيش؟ يعني اسم مفعول. إذن هو في الحقيقة فيه رائحة اسم المفعول، واسم المفعول هو أحد الثلاثة التي تدخلها أل. ولكن هنا السؤال، هل دخلت أل على كلمة منسوب أم دخلت أل على كلمة قرشي؟ دخلت على قرشي. فإذا الخلاصة يا شباب أن أل الداخل على الأسماء النسبة مثل القرشي الشامي المصري اليمني، أل هذه ليست أل الموصولة بل هي أل حرف تعريف، هذا الخلاصة. فإن قيل لماذا، نقول لأنها وإن كانت صفة طيب لكنها ليست صفة صريحة، ليست صفة صريحة. طيب قال ابن عقيل فخرج نحو القرشي والأفضل. الأفضل هذا اسم تفضيل. أسماء التفضيل مشتقة أم لا؟ مشتقة، تعمل عمل الفعل طيب، لكن مع ذلك إذا دخلت عليها أل لا نحكم على أل التي دخلت عليها بأنها اسم موصول. طيب لا نحكم عليها بأن أل التي دخلت عليها اسم موصول، وإنما نقول هي حرف تعريف. لماذا؟ قال الخضري بعد عن الفعل من جهة كونهما للثبوت لا للتجدد، فلا يؤولان به، ويزيد الأفضل بكونه لا يطرد رفعه الظاهر إلا في مسألة الكحل، فلذا اتفق على أن أل فيه، على أن أل فيه معرفة. يعني خلاصة هذا الكلام يقول إن أل الداخلة على الأفضل مثل ما تقول الأفضل الأكرم الأجمل، أسماء التفضيل ولها باب خاص في الألفية سيأتينا إن شاء الله، وله باب خاص في القطر تقدم. اتفق النحويون أن أل التي تدخل على أسماء التفضيل حرف تعريف وليست اسما موصولا، فلما تقول جاء الأفضل ليس معناه جاء الذي فضل، لا ليس معناه هكذا، وإنما أل هنا حرف تعريف بإجماع النحويين. لماذا؟ باختصار شديد، لأنه وإن كان يعمل عمل الفعل وإن كان مشتقا طيب، إلا أنه لا يشبه الفعل من جميع الوجوه. يعني مثلا هو لا يرفع الاسم الظاهر، يعني ليس دائما، لا يطرد رفعه الاسم الظاهر، بينما غيره يطرد فيه رفع الاسم الظاهر. طيب يعني مثلا ضارب يرفع الاسم الظاهر، مضروب يرفع الاسم الظاهر، الحسن يرفع الاسم الظاهر، فهو يشبه هؤلاء الثلاثة يشبهون الأفعال شبها قويا، بينما الأفضل ليس دائما يرفع الاسم الظاهر، وإنما يرفعه في مسألة واحدة شرحناها في شرح القطر تسمى مسألة الكحل، مسألة الكحل، وستأتي مرة أخرى هذه المسألة لمن نسيها. الخلاصة يا شباب، الخلاصة ال التي هي اسم موصول تدخل على ثلاث أشياء. هذه ثلاث أشياء نلخصها في كلمتين: صفة صريحة وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. وأما ال الداخلة على أسماء النسبة مثل القرشي واليمني، أو ال الداخلة على اسم التفضيل كالأفضل والأكرم، فهذه ال حرف تعريف وليس ب ليس ب اسم موصول. قال عندكم في الحاشية الثالثة: زاد الأشموني أمثلة المبالغة. وهذا صحيح، يعني نستطيع أن نزيد مع الثلاثة الأولى اسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة، زيدوا عليها رقم أربعة، لأن القاعدة ما هي الصفة الصريحة، صح؟ طيب هناك أيضا شيء رابع هو عبارة عن صفة صريحة، وهو ماذا؟ وهو أمثلة المبالغة. تذكرون أمثلة المبالغة؟ إن شاء الله، إن شاء الله أنكم ما نسيتموها، درسناها سابقا في أكثر من كتاب. طيب أمثلة المبالغة مثل إيش؟ ضراب الذي هو على وزن فعال، ومثل فعول مثل إيش؟ مثل كذوب. كذوب هذه أمثلة المبالغة، تقريبا لها أربع وخمس أوزان على خلاف بين النحويين في ذلك. إذا زاد الأشموني أمثلة المبالغة فندرجها من ضمن الصفات الصريحة، فتصبح الصفات الصريحة أربعة مع زيادة الأشموني. طيب سيقول قال طيب لماذا لم يذكرها بن عقيل؟ لأنها في الحقيقة هي فرع من اسم الفاعل، لأن ضراب ما أصله؟ أصله ضارب، فهو فرع عن اسم الفاعل، يعني كأننا نقول اسم الفاعل وفرعه. طيب وعندكم في الحاشية الرابعة يقول: أما خروج نحو القرشي، يعني لماذا نحن أخرجنا القرشي؟ لا يدخل معنا في هذا الدرس، لأنه ال هنا حرف تعريف ليست اسم موصول كما اتفقنا. قال: فلأنه ليس وصفا. يعني كيف ليس وصفا؟ نحن قلنا هو بمعنى هو يؤول إلى الوصف. نقول نعم، هو يؤول إلى أن معناه منسوب إلى قريش، لكن له ليس وصفا صريحا، ليس مثل ضارب فهو وصف صريح. إذا نقول القرشي فلأنه ليس وصفا وإنما هو مؤول بالوصف، فإنهم يؤولونه بالمنسوب إلى قريش ليصححوا وقوعه نعتا. يعني أنت لما تقول مررت برجل قرشي، هذا أشكل. مررت برجل قرشي هذا إشكال. كيف؟ لأن رجل منعوت وقرشي نعت، وقد قرروا أن من شروط النعت أن يكون مشتقا. طيب قرشي ظاهره أنه جامد، كما نقلت لكم قبل قليل كلام الخضري لما قال هو اسم جامد، هل يجوز للنعت أن يكون جامدا؟ قالوا لا. وستأتي هذه المسألة في أول بيت من أبيات الألفية في باب النعت، ستأتي إن شاء الله. إذن كيف وقع النعت هنا جامدا؟ قالوا نؤول هذا الجامد إلى مشتق، فنقول مررت برجل قرشي، أي مررت برجل منسوب إلى قريش. كلمة منسوب في الحقيقة هي النعت، وهي نعت لرجل، ونعت المجرور مجرور، وكلمة منسوب مشتقة لأنها مشتقة من كلمة النسبة، ومنسوب على وزن مفعول فهو اسم مفعول كما قلت لكم. إذن خرج القرشي لأنه ليس وصفا وإنما هو مؤول بالوصف، فإنهم يؤولونه بالمنسوب إلى قريش ليصححوا وقوعه نعتا. وأما خروج نحو الأفضل فلعدم مشابهته للفعل وسنوضحه. وخرج أيضا ما سمي به من الصفات، هذا الآن نوع جديد. خرج أسماء النسبة، هذا شرحناه. خرجت أسماء التفضيل، هذا شرحناه. هناك شيء ثالث أيضا يخرج، وهو الذي وعدتكم قبل قليل أنه سيأتي، وهي أشياء في الحقيقة فيها رائحة الإسمية وفيها رائحة الوصفية، هي كأنها هكذا يعني مخلوطة، فيها وصف وفيها اسم. طيب قال هذا ضبطه المحشي بقوله ما سمي به من الصفات. كيف يعني ما سمي به من الصفات؟ يعني هو في الأصل كان إيش؟ كان صفة نقل من بحر الوصفية إلى بحر الإسمية، يعني نقل من عالم الوصفية إلى عالم الإسمية، كان صفة ثم صار اسما. وما الذي غلب عليه؟ خلاص غلب عليه الإسمية، تنوسي أصله الوصفي. وأعطيكم مثالا على ذلك، مثالا جليا جميلا. أرأيتم كلمة صاحب؟ صاحب في الأصل هي صفة، صح ولا لا؟ صفة تصف بها أنت الرجل الذي يلازم الإنسان. فأنت تقول مثلا زيد صاحب لعمر مثلا. طيب زيد صاحب، ما معنى زيد صاحب؟ يعني موصوف بأنه موصوف بالصحبة. إذن صاحب في الأصل صفة لكل شخص اتصف بهذا الوصف وهو وصف الصحبة. زيد صاحب، مثل كاتب، مثل ضارب، مثل عالم إلى آخره. ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه عند العرب الأوائل، عند في الحضارة الإسلامية، دعنا نقول في الحضارة الإسلامية، وهذا تجدونه كثيرا في كتب الأدب وفي كتب التاريخ، أن يسمى الوزير في كتب التاريخ وفي الحضارة يسمى الوزير يسمى بالصاحب. فلما يقولون الصاحب فلان، يعني مثلا يقولون الصاحب زيد، هنا الصاحب هذه وظيفة. ما معنى الصاحب هنا؟ يعني الوزير، واضح؟ فهذه وظيفة، هذا اسم للوظيفة، مثل ما تقول وزير، مثل ما تقول مدير، مثل ما تقول رئيس قسم. كذلك كان عندهم في السابق يسمون الوزير بالصاحب لأنه يصاحب الملك. جميل؟ فهل الصاحب هنا معناها أنه يصحبه؟ هذا أصله، هذا في الأصل. لكن الآن لا، خلاص صار اسما، صار اسما، اسم اسم على هذه الوظيفة. تمام؟ فلما نقول صاحب معناها وزير، مش معنى ما يلحظون فيه معنى الصحبة، لا، وإنما هو منصب باختصار، هو منصب. فلان صاحب يعني هو منصب له. تمام؟ وأظن أن الصاحب ابن عباد، المعتمد ابن عباد، هذا الأمير الأندلسي الأديب المعروف، أظنه كان على إشبيلية في الأندلس، ثم يعني سقطت دولته وشرد ومات في مراكش، قصته معروفة. أظن أنه لقب بالصاحب لأجل هذا، لأنه كان وزيرا، تأكدوا منها، يعني قرأت قديما هذا، لكنه المهم أنه كثير في التراث، يعني كثير. إذن الآن ماذا حصل يا شباب؟ عندنا صاحب بمعنى الوصف، وعندنا صاحب الذي هو اسم لمنصب ووظيفة. فالآن نقول فيه وصفية وفيه اسمية. ما السابق؟ السابق هو الوصفية. تنوسيت هذه الوصفية وانتقلت هذه الكلمة إلى عالم الاسمية، فصار الآن اسما. الآن هذا النوع من الكلمات الذي كان وصفا ثم انتقل وصار اسما، تمام؟ أو بتعبير المحشي لما قال ما سمي به من الصفات، نأتي إلى الصفة ونسميها، نسمي بها، نستعمل الصفة ونسمي بها، فجئنا إلى صفة الصاحب وسمينا الرجل بصاحب. تمام؟ هذا النوع الآن، هذا السؤال، هذا النوع إذا دخلته أل، قلنا الصاحب، ما حكم أل هذه؟ معرفة أم اسم موصول؟ على التقرير الذي قررناه سنقول أل هنا معرفة. لماذا؟ لأننا سنسأل هل هذه صفة صريحة؟ ضع خطا على كلمة صريحة، هل هذه صفة صريحة؟ بناء على الشرح الذي شرحناه، لا، هو كان صفة، لكن الآن ليس صفة صريحة. لماذا؟ لأنه غلبت عليه الإسمية، فصار الآن اسما محضا جامدا، ليس مشتقا. خلاص لا تقول مشتق من الصحبة، لا، هذا نسي، صار الآن اسما محضا جامدا على هذه المهنة أو على هذه الوظيفة. فإذا أل في الصاحب هذه حرف تعريف وليست اسما موصولا، واضح يا شباب؟ طيب تريدون مزيدا من الأمثلة؟ سأذكر لكم مزيد من الأمثلة دون شرح، لأن خلاص الفكرة واحدة. مثال آخر، كلمة أبطح كانت وصفا ثم صارت اسما، كلمة أجدع كانت وصفا ثم صارت اسما. تمام؟ يعني مثلا كذلك عندكم كلمة، فيما أذكر، كلمة راكب كانت في السابق وصفا لكل راكب ثم صارت اسما على ركوب معين. طيب الأبطح مثلا كانت وصفا ثم صارت اسما. الأبطح إيش أصلها؟ الأبطح هو وصف يوصف به المكان المتسع. يقولون الأبطح هو مكان متسع يمر به السيل، ثم صار اسما لمكان في مكة. واضح؟ حينئذ إذا دخلته أل نقول أل تعريف. لماذا؟ لأنه ليس صفة صريحة بل غلبت عليه الإسمية، انتصرت عليه الإسمية. طيب مثال آخر إيش قلنا؟ مثال الثالث أجدع. الأجدع في الأصل هو مقطوع الأنف، فهي صفة لكل من قطع أنفه، بعد ذلك صار اسما أو علما جامدا. تمام. وهنا الخضري ذكر، قلت لكم يعني هنا قال الأجرع، الأجرع بالراء هكذا في طبعة الخضري، وقد نبهتكم أن هذه الطبعة يعني تحتاج إلى تدقيق. ويقول إن الأجرع هو المكان المستوي فيه الرمل لا ينبت فيه لا ينبت شيئا. نعم. طيب شوف كيف تعبير الخضري، طبعا هو يعني أخذه من غيره من الشاطبي. شوف كيف تعبيره لما يريد أن يقول إنها كانت وصفية ثم صارت اسمية، كيف عبر عن هذا المعنى؟ إيش قال؟ قال لانسلاخها عن الوصفية، انسلاخها عن الوصفية، إذ لا تجري على موصوف ولا تعمل عمل الصفات. لا تجري على موصوف، طيب يعني لا لا لا لا يوصف بها، ولا تعمل عمل الصفات، ولا تتحمل ضميرا، ليس فيها ضمير لأنها صارت اسما جامدا. في السابق لما نقول صاحب فيه ضمير مستتر، لما كان وصفا كنا نقول زيد صاحب، يعني أصف زيد بأنه صاحب، هذا فيه ضمير مستتر تقديره هو. لكن الآن لما غلبت عليه الاسمية وصار اسما على الوزير ليس فيه ضمير مستتر. لماذا؟ لأنه جامد، مثله مثل زيد. هل زيد فيه ضمير؟ لا، ما فيه ضمير. طيب ثم قال، معلش يعني أطلنا قليلا في هذا المبحث لأنه مهم. طيب ثم قال وفي كون الألف واللام الداخلتين، نعم، وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف، يعني لم يذكر هنا خلاف في اسم الفاعل واسم المفعول، سكت عنه، وإنما قال لك إن ال التي تدخل على النوع الثالث الذي هو الصفة المشبهة مثل الحسن الوجه، مثل الكريم، العظيم، الحليم إلى آخره، ال هذه التي تدخل على الصفات المشبهة هل هي اسم موصول قولا واحدا؟ قال لك لا، فيه خلاف، وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن بن عصفور في هذه المسألة، فمرة قال إنها موصولة ومرة منع ذلك. يقول محي الدين للعلماء خلاف طويل في جواز وصل ال بالصفة المشبهة، يعني هل يجوز أصلا أن نصل ال بالصفة المشبهة؟ فنقول الكريم، جمهورهم على أن الصفة المشبهة لا تكون صلة لأل، فأل الداخل على الصفة المشبهة عند هؤلاء معرفة لا موصولة، يعني حرف تعريف وليست موصولة. والسر في ذلك أن الأصل في الصلات للأفعال، والصفة المشبهة بعيدة الشبه بالفعل من حيث المعنى، وذلك لأن الفعل يدل على الحدوث والصفة المشبهة لا تدل عليه، طيب، وإنما تدل على اللزوم. الحدوث يعني أنه حدث له بعد أن لم يكن، زيد ضارب يعني اتصف بالضرب بعد أن لم يكن، هذا الحدوث. أما اللزوم لما تقول زيد كريم يعني صفة الكرم لازمة فيه، ليس كان بخيلا ثم صار كريما، لا لا، هي صفة لازمة دائمة ثابتة. هذا من الفروق بينها، وهذه المسألة شرحناها في القطر بعينها. ويؤيد هذا أنهم اشترطوا في اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة التي تقع صلة لأل أن يكون كل واحد منها دالة على الحدوث، ولو دل أحدها على اللزوم لم يصح أن يكون صلة لأل، بل تكون أل الداخل عليه معرفة، وذلك كل المؤمن والفاسق والكافر والمنافق. يعني نأخذ مثلا كلمة الكافر، الآن أل التي دخلت على الكافر هل هذه الموصولة أم معرفة؟ نقول هنا هي معرفة. ستقول لي كيف؟ أليس كلمة كافر اسم فاعل من كفر يكفر فهو كافر؟ أليس هو مشتقا من الكفر؟ أليس هو صفة صريحة؟ أليس هو صفة صريحة؟ سنقول نعم، نحن قلنا لك هذا، ولكن اعلم الآن أن هذه الثلاثة اسم الفاعل واسم المفعول، طيب، وكذلك الصفة المشبهة، نحن قاعدين نذكر الخلاف فيها الآن، يعني نحن في خلافها. نقول اعلم الآن أن الضارب والمضروب، إنما قلنا لك إن ال هذه اسم موصول لأن ضارب هنا بمعنى الحدوث. فأنا لما أقول جاء الضارب أي جاء الذي حدث له الضرب، وليس الضارب هنا صفة لازمة فيه، فلذلك حكمنا على ألب أنها اسم موصول. أما لو كان اسم الفاعل أو اسم المفعول عبارة عن صفات لازمة فحينئذ أل هذه لا تكون موصولة بل تكون معرفة. مثال ذلك الكافر، فأنا عندما أقول جاء الكافر أو هذا الكافر، أنا لا أريد أن الكفر حدث له أو طرأ له بعد أن لم يكن، لا، وإنما أريد أن هذه الصفة صفة الكفر ثابتة ولازمة ودائمة فيه، وهو ما يعبر عنه العلماء باللزوم. فصفة الكفر هي صفة لازمة فيه، فإذا كانت الصفة لازمة في الشيء فحينئذ نحكم على أل هذه بأنها معرفة. واضح هذا؟ إذن هذا الذي جعلنا نقول إن أل التي تدخل على الصفات المشبهة هي أل معرفة لا هي أل معرفة لا موصولة. لماذا؟ لأن من شأن الصفات المشبهة أن تكون صفات لازمة، مثل كريم أي صفة الكرم ثابتة فيه، مثل بخيل يعني صفة لازمة وثابتة، ليس معناه بخل، لا ليس معناه أنه كان كريما ثم صار بخيلا، لا، وإن المراد أنه ثابت البخل. فلذلك ما حكم العلماء على أل التي تدخل على الصفة المشبهة بأنها حرف تعريف. واضح شباب؟ أتمنى أنكم فهمتم هذه المسألة، هي مسألة دقيقة. طيب، يعني مشكلة هذه المسألة يعني لن تتضح لك جيدا إلا إذا كنت مستحضرا وهاضما لشرح القطر، لأن هذه المسألة شرحناها بالتفصيل في شرح القطر وكذلك في شرح الشذور. فلذلك يعني ما أريد أطيل في هذه المسألة هنا، إذا لم تفهمها حاول أن تكررها، لأن هي واضحة لمن درس معنى الكتب السابقة وفهمها جيدا. تمام؟ وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تكون الصفة المشبهة صلة لأل، هذا الآن القول الثاني وهو خلاف قول الجمهور. لما ما حجتهم؟ قالوا أنها صحيح أنها لا تشبه الفعل شبها قويا، لكن في شبه، لأنها أشبهت الفعل من حيث العمل، لأن كما نعرف الصفة المشبهة ترفع الفاعل مثلا تعمل، وإن خالفته في المعنى يعني تختلف عن اسم الفاعل في المعنى، لأن اسم الفاعل يفيد الحدوث والصفة المشبهة تفيد اللزوم. أفلست ترى أنها ترفع الضمير المستتر؟ صح، تقول مثلا كريم أي كريم هو، والضمير البارز والاسم الظاهر كما يرفعها الفعل جميعا. تمام، إذن الآن فرغ من الصفة المشبهة. الخلاصة فيه خلاف، قيل إنها حرف موصول، قيل إنها حرف تعريف، وقيل إنها اسم موصول. ثم انتقل إلى اسم التفضيل، أجمعوا على أن أفعل التفضيل لا يكون صلة لأل، يعني أل التي تدخل على اسم التفضيل هذه بالإجماع حرف تعريف. لماذا؟ لأنه لم يشبه الفعل لا من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ، لا من حيث المعنى ولا من حيث العمل. أما عدم مشابهته الفعل من حيث المعنى فلأنه يدل على الاشتراك مع الزيادة، يعني أنت لما تقول جاء أو تقول مثلا زيد أكرم من عمرو، ما معنى أكرم؟ فيها معنيان، المعنى الأول ثبوت الكرم لهذا الرجل ولهذا الرجل، والمعنى الثاني أن هذا أكثر كرما من هذا. واضح؟ يعني لما تقول أنت زيد أكرم من عمرو فهذا يعني أن الاثنين مشتركان في الكرم، وأن زيدا أكثر كرما من عمرو، فإذا هو يدل على الاشتراك مع الزيادة، الاشتراك في الصفة صفة الكرم، والزيادة أن هذا يزيد عليه في الكرم. هذا معنى إيش؟ هذا معنى اسم التفضيل. هل هذا المعنى موجود في الأفعال؟ لا، الفعل يدل على الحدوث، لما تقول كرم زيد يعني حصل له أو حدث له الكرم. واضح؟ لا يدل على الاشتراك ولا على الزيادة، هذا من حيث المعنى. أما من حيث العدم شبهه بالفعل من حيث العمل فلأن الفعل يرفع الضمير المستتر والبارز كما هو معروف، ويرفع الاسم الظاهر طبيعي، تقول جاء زيد. وأما أفعل التفضيل كما درسنا سابقا فلا يرفع باضطراد إلا الضمير المستتر، يعني تقول زيد أفضل من عمرو أي أفضل هو، أكرم أي هو، دائما يرفع الضمير المستتر. لكن هل يستطيع أن يتجرأ ويرفع الاسم الظاهر؟ نقول لا يستطيع إلا في مسألة الكحول، إلا في مسألة الكحول وهي مسألة معروفة. طيب، قال نعم. إذا نعود إلى ابن عقيل ثم قال وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع. يعني الألف واللام مفروض توصل بالصفة الصريحة اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة. هل يجوز أن أدخل ال الموصول على الفعل المضارع فأقول جاء التضرب يعني جاء الذي تضرب أو جاء اليضرب يعني جاء الذي يضرب؟ هل يجوز هذا؟ قال وقد شذ. إذن ابن عقيل يخالف ابن مالك. ابن عقيل يقول شذ وابن مالك يقول قل. وأنا نبهتكم سابقا هناك فرق بين القلة والشذوذ. الشذوذ معناه أنه خاص بضرورة الشعرية لا يجوز لك أن تستعمله في كلامك الطبيعي. في النثر لا يجوز. هذا إذا قلت إيش إنه شاذ. وإذا قلت إنه قليل معناها يجوز في اختيار الكلام وفي السعة يجوز لك أن تستعمله لكنه قليل مخالف اللغة الأكثر أو اللغة الفصحى. ننظر ماذا يقول ابن عقيل. قال وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع وإليه أشار بقوله وكونها أي أل بمعرب الأفعال أي الفعل المضارع قل أي قليل. ومنه قوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. الشاهد واضح وهو قوله ترضى. أدخل أل الموصول على فعل المضارع وهو ترضى. واضح؟ وهذا ما حكمه عند ابن مالك جائز مع القلة وعند ابن عقيل شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. هذا البيت للفرزدق من أبيات له يهجو بها رجلا من بني عذرة. طيب هذا البيت للفرزدق من أبيات له يهجو بها رجلا من بني عذرة. وكان هذا الرجل العذري قد دخل على عبد الملك بن مروان يمدحه وكان جرير والفرزدق والأخطل عنده. هؤلاء أبرز شعراء الدولة الأموية هؤلاء الثلاثة. والرجل لا يعرفهم يعني رجل عذري لا يعرف هؤلاء الثلاثة ربما يكون سمع بهم ولكن لم يرى أشخاصهم. المهم والرجل لا يعرفهم فعرفه بهم عبد الملك فما عتم العذري أن قال فحي الإله أبا حزرة فحي الإله أبا حزرة وأرغم أنفك يا أخطل وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشيمه الجندل. يعني شتم الثلاثة. طيب وأبو أبو حزرة نعم أبو حزرة بالحاء ثم زاي ثم راء وأبو حزرة كنية جرير. وأرغم أنفك يدعو عليه بالذل والمهانة حتى يلصق أنفه بالرغام. إذن يقول فحي الإله أبا حزرة وأرغم أنفك يا أخطل. لا هو لم يسب الثلاثة هو حي أبا حزرة الذي هو جريرا ثم يعني كما نقول افتر على الأخطل وهجاه ثم أيضا ثلث بالفرزدق وهجاه. إذن هو هجى الأخطل وهجى الفرزدق ولم يهجو جريرا. إذن أبو حزرة هي كنية جرير وأرغم أنفك يدعو عليه بالذل والمهانة يدعو على من؟ على أخطل. يدعو عليه بالذل والمهانة حتى يلصق أنفه بالرغام. هذا معنى أرغم أنفك يعني أن الرغام هو التراب. فلما أقول أنا أسأل الله عز وجل أن يرغم أنفك يعني أن يلتصق أنفك في التراب. هذا كله كناية عن الذل والمهانة. واضح؟ ومنه لما يقولون وإن رغم أنفه يعني غصبا عنك. طيب يقصدون به أن هذا الأمر سيحصل في حال ذل ومهانة لك. طيب لذلك في الحديث البخاري ومسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر نعم لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة فقال له أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ فقال نعم وإن زنى وانسرق. قلت يا رسول الله وإن زنى وانسرق؟ قال نعم وإن زنى وانسرق. ثم قال أبو ذر فقال مسلم وإن زنى وإن سرق على رغم أنفي أبي ذر. طيب إذن الرغام هو التراب، الرغام هو التراب. نعم. وجد الفرزدقي، الجد هنا بمعنى الحظ والبخت، وفي قوله وجد الفرزدقي أتعس به دليل على أنه يجوز أن يقع خبر المبتدأ جملة إنشائية، وهو مذهب الجمهور. كيف؟ هذه المسألة الآن مسألة لا علاقة لها بدرس الاسم الموصول، لكن من باب الفائدة. جد الفرزدق هنا جد مبتدأ وهو مضاف، وفرزدق مضاف إليه. طيب أمن الخبر؟ الخبر هو جملة أتعس به. أتعس به هذا جملة إنشائية. لماذا؟ لأنها أتعس هنا، أتعس به هو من أساليب التعجب. طيب يعني كأنه قال ما أتعسه، تمام؟ والجملة التعجبية قد علمنا أن العلماء اختلفوا فيها هل هي إنشائية أم خبرية. طيب إذا قلنا إنها إنشائية، فحينئذ يكون الشاعر قد أوقع الجملة الإنشائية خبرا، وهل هذا يجوز؟ سنعرف أن هذه المسألة فيها خلاف سيأتي في باب المبتدأ والخبر. طيب وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه يجوز أن يقع خبر مبتدأ جملة إنشائية. مثال ذلك أن تقول زيد اضربه، زيد اضربه، زيد مبتدأ، جملة اضربه هذا أمر، والأمر من أنواع الإنشاء، وقد وقع خبرا، هذا عند الجمهور جائز، وخالف فيه ابن الأنباري، وسنذكر في ذلك بحثا في باب المبتدأ والخبر. تمام. هذا الذي يظهر، هذا هو يعني هذا هو مراده، هذا هو تقرير المسألة. تمام. الآن أتعس به، هل هو يريد أنه ما أتعسه، فيكون هو من أساليب التعجب، وأسلوب التعجب اثنان كما تعلمون، ما أفعله وأفعل به، مثل ما أحسنه وأحسن به. طيب ما أتعسه وأتعس به، هل هو يريد هذا التعجب؟ إذا أراد التعجب فإن جملة التعجبية هي إنشائية عند بعض العلماء كما تقدم، وإن أراد أن أتعس فعل أمر. طيب يعني وهو كذلك يعني عند النحويين يقولون لما نقول أحسن بزيد، فأحسن هنا أو أكرم بزيد نفس الشيء، أكرم هنا هو صورته صورة الأمر، لفظه لفظ الأمر لكن معناه التعجب. طيب فعلى كل حال سواء قلنا إنه أراد التعجب أو أراد الأمر بذلك، ففي الحالتين هو إنشائية، وإذا قلنا إنها إنشائية فقد وقعت هذه الجملة الإنشائية خبرا لمبتدأ. والسؤال يقول هل يجوز للجملة الإنشائية أن تقع خبرا لمبتدأ؟ الجواب عند الجمهور يقولون يجوز، وعند ابن الأنبار يقولون لا يجوز، وستأتينا هذه المسألة مرة أخرى إن شاء الله بعد أن نفرغ من المعارف كلها، سندخل في باب المبتدأ والخبر. طيب فلما قال هذا الأعرابي أو هذا الرجل العذري، لما رحب بأبا حزرة وشتم الأخطل وشتم الفرزدق، غضب يعني الفرزدق، ورد على هذا العذري ببيتين، فأجابه الفرزدق ببيتين ثانيهما بيت الشاهد، والذي قبله قوله يا أرغم الله أنفا أنت حامله، لأن هو يعني شتم الأخطل وشتم الفرزدق، فهو الآن يريد أن يدافع. فقال الفرزدق يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. يعني من أنت كي تحكم علينا نحن الثلاثة؟ نحن لا نقبل أصلا، ما أنت بالحكم أي لست أنت الرجل الذي تحكم علينا، الترضى حكومته أي الذي ترضى حكومته، وهذا هو محل الشاهد، حيث أدخل الذي هو اسم موصول على الفعل المضارع، وهذا غريب، لأن لا تدخل إلا على الصفة الصريحة، بينما فعل المضارع ليس صفة صريحة. طيب وثم قال أيضا هجاه، فقال أولا أنت لست بالحكم المرضي الذي ترضى حكومته، أي لو حكم في شيء لا تقبل حكومته، والأمر الثاني أنت لست بالأصيل، ولست بذي الرأي المقبول، ولست بذي الجدل. الخنا بزنة الفتى على وزن الفتى هو الفحش، والخطل هو المنطق الفاسد المضطرب والتفحش فيه، والحكم الذي يحكمه الخصمان كي يقضي بينهما ويفصل في خصومتهما. نعم. الأصيل هو ذو الحسب، والجدل هو شدة الخصومة. المعنى يقول: لست أيها الرجل بالذي يرضاه الناس للفصل في أقضيتي. يعني من طلب منك أصلا أن تعبر عن رأيك فينا؟ ولا أنت بذي حسب رفيع، ولا أنت بصاحب عقل وتدبير سديد، ولا أنت بصاحب جدل، فكيف نرضاك حكما؟ طيب، البيت واضح، المعنى واضح، ومحل الشاهد فيه واضح، لكن أريد فقط أن ألفت انتباهكم إلى بعض الفوائد المتعلقة بإعراب البيت. عادة يا شباب نحن لا نقف عند إعراب الأبيات، سواء كانت أبيات الألفية أم أبيات الشواهد الشعرية، عادة نحن لا نقف عند الإعراب. لماذا؟ لأن محي الدين جزاه الله خيرا ورحمه الله يعرب لكم الأبيات بالتفصيل بالتفصيل، فهي تكون واضحة، ما أستطيع أن أضيف أنا شيئا. لكن أنا ماذا أفعل إذا كانت هناك كلمات تحتاج إلى يعني إعرابها خفي؟ طيب، يعني أنا مثلا لن أعرب لك جاء زيد، هذا ما يحتاج أن أعربه، هذا واضح جلي. لكن إذا كانت هناك كلمة وردت في الألفية أو وردت في الشواهد الشعرية وإعرابها غريب أو مشكل أو فيه نكتة أو فيه لطافة أو فيه غرابة، فحينئذ أنبه على هذا. طيب، أنبه على هذا. وكذلك أحيانا ننبه على بعض الإعرابات للأبيات وللشواهد حتى ترسخ هذه القاعدة. يعني مثلا أنا أريد أن أرسخ عندكم مثلا أن جملة صلة الموصول دائما لا محل من إعراب، فقد أكرر هذا أحيانا. أريد أن أرسخ عندكم أن الجملة المفسرة دائما لا محل من إعراب، الجملة المعتربة دائما لا محلها من إعراب، يعني وهناك أيضا جمل أخرى. طيب، فأحيانا يعني نحن ننبه على هذا. مثلا الآن عندنا نحن هنا في هذا البيت: ما أنت بالحكم ترضى حكم. ما نوع ما هذه؟ ما هذه حجازية، وهي التي تعمل عمل ليس. تمام، فأنت اسمها، وبالحكم هذا على مذهب الحجازيين نقول جار مجرور في محل نصب خبر. تمام، وعند التميميين أصلا هذه ما لا تعمل. طيب، هذا فقط تذكير لدرس ما الحجازية لمن نسيها منكم. وقوله بالحكم هذه الباء زائدة، فأصل الكلام هكذا: ما أنت حكما، كقوله تعالى: ما هذا بشرا. الترضى هنا موصول اسمي نعت للحكم، يعني كأنه قال: ما أنت بالحكم الذي ترضى حكمته، يعني ما أنت بالحكم المرضي. فتكون المرضي صفة للحكم وصفة المجرور مجرور. واضح؟ لأن هذه أيضا، انظروا أيضا هذه فائدة: دائما الموصولة ومدخولها دائما في تأويل مشتق. فأنت لما تقول جاء الضارب، يعني جاء الذي ضرب، أو يعني أقصد أنها في تأويل، في تأمين الاسم الموصول، هما يعني يتلازمان. يعني لما تقول أنت جاء الذي ضرب معناها جاء الضارب، ولما تقول جاء الضارب معناه جاء الذي ضرب. تمام، فبينهم تلازم. فالآن أنت لما تقول جاء مثلا زيد، جاء زيد الضارب، طيب، أو لما تقول جاء زيد المضروب، فنقول ال هنا هذه نعت. فكذلك هنا: ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ال هذه اسم موصول وهي صفة للحكم، فيصبح المعنى هكذا، نؤولها إلى مشتق فتصبح معنى هكذا: ما أنت بالحكم المرضي. والمرضي نعت للحكم. هذا باختصار. طيب، وقوله: ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، لا هنا زائدة لتأكيد النفي. نعم. طيب، إذن هذا الآن شاهد على حكم دخول ال الموصول على الفعل المضارع. سيقول قال: هل عندكم مثال آخر؟ نقول: نعم، عندنا أيضا شاهد شعري آخر عندكم في الحاشية. قال: ومثله قول ذي الخرق الطهوي: يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا، إلى ربنا صوت الحمار يجدع، فيستخرج اليربوع من نافقائه ومن جحره بالشيخة ليتقصع. إيش الشاهد؟ اليجدع، أي الذي يجدع، أدخل ال الموصول على الفعل المضارع، مثل فكرة الترضى. مثلها بالضبط. أدخل أل الموصول على الفعل المضارع، وهذا شاذ عند ابن عقيل وقليل عند ابن مالك. وقوله أيضا أل يتقصع، أي الذي يتقصع، تمام، الذي يتقصع، فأدخل أل على الفعل المضارع، نفس الفكرة. نعود إلى ابن عقيل. إذن قال: ومنه قوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر، وزعم المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يختص به بل يجوز في الاختيار. طيب، هنا هو يقول في غير هذا الكتاب، هذا يعني بحقيقة يحتاج إلى تأمل، لأن هو قال قل، وقل معناها أنه يجيزه لكنه على قلة. على كل حال، يعني زعم المصنف غير هذا الكتاب أنه مختص به بل يجوز، في الاختيار. نقل السيوطي قوله وهو لأنه متمكن من أن يقول المرضي، يعني لا يقول قائل أن هذه ضرورة، لأنه لا يستطيع أن يقول ما أنت بالحكم المرضي. لو قال المرضي هل سينكسر البيت؟ لا، إذا لا يصح أن نقول أنه ضرورة شعرية، تمام. لذلك نحن نقول هو جائز لكنه قليل. قال السيوطي: ورد بأنه لو قال، لوقع في محظور أشد من جهة عدم تأنيث الوصف المسند إلى المؤنث، يعني مثل الذي خرج من ورطة فوقع في ورطة أشد منها. ما هي؟ يعني أنه هذا الشاعر وهو الفرزدق لا يستطيع أن يقول المرضي. أنتم قلتم لو قال مرضي لن ينكسر، نعم، نقول صحيح، نعم، لو قال المرضي لن ينكسر، أنا أتفق معك، لكن سيقع في مشكلة أخس من السابقة. ما هي؟ أنه سيخالف التذكير والتأنيث، لا يجوز أن يقول بالحكم المرضي، طيب، بل يجب أن يقول المرضية حكومته، بالحكم المرضية حكومته. هذا هو سبيل هذا النعت، الذي هو النعت السببي كما تقدم معنا في شرح القطر. طيب، فلا يجوز أن يقول أصلا المرضي حكومته، لا، يجب أن يقول المرضية بالتأنيث حكومته، حينئذ يكون هذا الشاعر يعني ليس له إلا هذا الطريق. طيب، على كل حال، يعني هذا البيت مما اختلف فيه، هل هو خاص بالضرورة الشعرية، خاص بالشعر، أم يجوز في غيره، فيه خلاف. طيب، هنا يقول الخضري: نعم، الوصل بالمضارع لا مع وصفه بالشذوذ، لقوله بجوازه اختيارا بناء على أن الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة. هذا هو ضابط، لأن العلماء هذه مسألة يا شباب يعني قد لا تذكر، يعني لا تذكر لك صريحة في كتب النحو، تجدها في الحواشي. وهذه المسألة هي: ما ضابط الضرورة الشعرية؟ ما معنى ضرورة شعرية؟ ما ضابطه؟ هذا اختلف فيه العلماء، متى نقول عن الشيء أنه ضرورة ومتى نقول لا هذه ليست ضرورة. طيب، يقول الخضري: الضرورة هو ما ليس للشاعر عنه مندوحة، أي بحسب ما يسهل عادة من العبارات، لا مطلق ما وقع في الشعر. إذن نقول ضابط الضرورة الشعرية هو الأمر الذي يتورط فيه الشاعر، ليس له عنه مندوحة، ليس له عنده مندوحة، يعني ليس عنده خيار آخر. يعني كما قال الشاعر: إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. هو مضطر، لا بد أن يركب هذا البحر أو يركب هذا الروي أو يركب هذه اللفظة حتى يستقيم له الوزن. هذا ضابط الضرورة، ما ليس للشاعر عنه مندوحة، ما عنده خيار آخر. وليس ضابط الضرورة هو كل ما وقع في الشعر، لا، ليس كل كلمة رأيناها في الشعر ورأينا أنها مخالفة للقواعد حكمنا عليها أنها ضرورة شعرية، لا، بل لابد أن ننظر هل كان عنده خيار آخر أو لا. طبعا بدون تشديد، يعني وإنما بحسب ما يسهل عادة من العبارات، واضح؟ إذن نقول الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة، أي بحسب ما يسهل عادة من العبارات، لا مطلق ما وقع في الشعر، وإن سهل تغييره كما قاله الجمهور. والشاعر هنا يمكنه بسهولة أن يقول المرضي حكومته، فعدوله إلى المضارع يدل على الجواز، ولا يرد أنه كان يجب تأنيث المرضي. هذا الكلام الذي قاله السيوطي لما قال: طيب إذا قال المرضي يجب أن يؤنث، فيجب أن يقول المرضية حكومته، هذا رده أيضا هنا. فقال ولا يرد أنه كان يجب تأنيث المرضي فينكسر الوزن لأنه على تأويل الحكومة بالحكم. هذا جواب لطيف، يعني نقول لهؤلاء الذين اعترضوا علينا لما قلنا إن الفرزدق كان يستطيع أن يقول بالحكم المرضي ويستقيم الوزن، فاعترضهم علينا إيش قالوا؟ قالوا لا، لو قال المرضي يجب أن يؤنث، لماذا؟ لأن الحكومة مؤنث، فيجب أن يقول المرضية حكومته، والشاعر لم يفعل هذا. فرده ماذا قالوا؟ قالوا حكومة صحيح أنها مؤنثة ولكنها في تأويل المذكر، فحكومة بمعنى حكم أو بمعنى عفوا حكم، فكأنه قال الترضى الذي ترضى أو المرضي حكمه، ما أنت بالحكم المرضي حكمه، وحينئذ يستقيم الكلام. وجاء في التصريح، التصريح للشيخ خالد الأزهري، ما يفيد أن بعض الكوفيين يجيزه بكثرة فتكون المذاهب ثلاثة، يعني صارت المذاهب ثلاثة، وهي أن نقول إن هذا شاذ أو نقول إنه قليل. القول الثالث هو عجيب للكوفيين، يقول هذا جائز بكثرة، وهذا عجيب، واستبعده الصبان. نعم طيب، هل يدخل الآن فائدة، هل يدخل تدخل أل الموصول على الفعل الماضي؟ هل يجوز أن أقول الضربة يعني الذي ضرب؟ قال هذا لا يجوز، يمتنع. طيب ثم دخل في أمور أخرى. الترضى هنا فائدة في الترضى، هي بإدغام ألف التاء، لأن بعض الطلبة يقرأها الترضى الترضى، لا، الخضري يقول هي بإدغام ألف التاء، تمام، هذا هو الوجه المقدم. وفكها يعني، ويصح أيضا النفك دون إدغام. طيب يعني فنقول الترضى، لكن يعني لا أدري كأنه يعني ينكسر. بخلاف أل الحرفية يجب إدغامها فيها لكثرة استعمالها كما نص عليه شيخ الإسلام وغيره، انتهى من حاشية السجاعي. طيب هو في الحقيقة كان بقي معنا بيت واحد، كنت أتمنى أن ننهيه قبل أن نختم الدرس، وهو قوله من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدي، ولكن يعني سننظر. طيب سأخو شباب، خلص نقف عند هذا، لأن البيت هذا القادم من القوم الرسول الله منهم، هذا البيت فيه كلام طويل، يعني ليس فقط معناه ونأخذ الشاهد، لا، فيه كلام طويل ومسائل أريد أن أخذها على رواق يعني كما يقولون. فإن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.